لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله، ومن كتاب الحج، وقفنا على المسائل المتعلقة بما يباح للمحرم. يعني هذا تقسيم مني أنا، وإلا هو قال كتاب الحج وذكر المسائل كلها، فأنا بجتهد أن أقسم المسائل يعني في حسب أبواب الفقه ما استطعت. فهنا لاحظت أن المسائل يعني المتصلة ببعضها هذه كلها تقريبا تدور في هذا الباب، وهو ما يباح للمحرم. تقدم الكلام عن محظورات الإحرام، وهنا مسائل حول ما يباح للمحرم، يعني ما أجمع عليه العلماء في باب ما يباح للمحرم. قال: على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. قال: وأجمع على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده وأكله وبيعه وشراؤه. هذا إجماع ثابت وصحيح، ودليل هذا الإجماع الآية الكريمة، وهي قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فيجوز للمحرم إجماعا اصطياد يعني صيد البحر وأكله وبيعه وشراءه، لا حرج عليه في ذلك، فإن الله أباح له ذلك. ومن باب يعني الفائدة أن العلماء نقلوا أيضا غير ابن المنذر الإجماع على ذلك، علماء الإجماع يعني أو الذين جمعوا الكتب في ذلك، منهم ابن حزم وابن القطان رحمه الله. فابن حزم مثلا يقول: وأجمعوا أن له أن يتصيد في البحر ما شاء من سمكه، ما شاء من سمكه. وقال ابن القطان: وأجمعوا أن صيد البحر مباح للمحرم، بيعه وشراؤه وأكله. والفائدة يعني أيضا من الخلاف في بعض الكائنات التي تعيش في البحر، التي تعيش في البحر فاختلفوا فيها. فبعضهم قال إن كائنات أسف التي تعيش في البحر أحيانا وفي البر أحيانا، فاختلفوا فيها. بعضهم يقول إن غلب عليها البر فهي بري، حيوان بري، لا يجوز اصطياده ولا أكله ولا شرب ولا نحو ذلك للمحرم، وإن غلب عليها يعني كونها في البحر فيجوز. هكذا في هذا الجانب اختلف. أما الإجماع على أن صيد البحر أي ما كان حياته ومقامه في البحر فلا خلاف بينهم في جواز اصطياد المحرم له وأكله وبيعه وشراءه. والبحر هنا يشمل كل ماء يعيش فيه كائنات حية، لا يشترط مثلا يكون البحر مثلا الماء العذب أو الماء المالح أو نحو ذلك، لا، كل بحر أو ما يطلق عليه بحر أو بحيرة أو نحو ذلك، هذا كله يدخل في معنى البحر. قال: وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الخمس التي يقتلها المحرم. قال: وانفرد النخعي فمنع من قتل الفأرة. قال: وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الخمس التي يقتلها المحرم. ما هو خبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ خبر النبي صلى الله عليه وسلم هو قوله كما رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهن: الغراب والحدأ والفأرة والعقرب والكلب العقور. قال من خبر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الخمس التي يقتلها المحرم، وهذا إجماع ثابت وصحيح. طيب فماذا يعني المقصود بقول يعني ابن المنذر وانفرد النخعي فمنع من قتل الفأرة؟ بداية هذا الانفراد مردود وهو شذوذ، إن ثبت عن النخعي فهو شذوذ. لماذا؟ لأنه مسبوق بالإجماع ومسبوق بالنص الثابت في ذلك، وهو الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشمل الفأرة. النخعي قال فمنع من قتل الفأرة، وكأن النخعي والله أعلم، أنا لم أقف على العلة التي من أجلها يعني منع، وكأنه والله أعلم يرى أن الفأرة مما يعني يعني يعني يعتاد ويرتاد حياة الناس، والله أعلم. يعني الغرض أن هذا الانفراد أو هذه المخالفة لا تضر الإجماع، لا تضر الإجماع. لماذا؟ لأن هذا الإجماع دليله ثابت وهو منصوص عليه، وفيه ذكر الفأرة. قال خمس من الدواب ليس على المحرم جناح في قتلهم: الغراب والحدأ والفأرة والعقرب والكلب العقور. وإن كان قد حكي عن النخعي رحمه الله تعالى أنه رجع عن هذا، أنه رجع عن هذا، يعني ذكر يعني أحد محققي يعني كتاب الإجماع هو الدكتور حماد صغير أحمد، ذكر يعني قال: وله قول يوافق الجمهور، يعني للنخعي له قول يوافق الجمهور أنه يحل للمحرم قتل الفأرة. قال رواه ابن أبي شيبة، ونقل عن الدكتور محمد رواس قوله: وأكبر ظني أن عدم جواز قتل المحرم الفأرة كان قولا متقدما للنخعي ثم رجع عنه إلى قول الجمهور عندما علم بالحديث. يعني وكأن الدكتور محمد رواسي يقول أنه ما كان يعلم الحديث، ما كان يعلم الحديث. يعني خلاصة الكلام أن هذه المسألة إجماع ثابت، وهذا الإجماع إجماع ثابت، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح قتل هذه الأشياء للمحرم. المسألة التالية: قال وأجمعوا على أن السبعة أن السبعة أسف وأجمعوا على أن السبعة إذا آذى المحرم فقتله لا شيء عليه، وأجمعوا على أن السبعة إذا آذى المحرم فقتله لا شيء عليه. قوله السبع يقصد به جنس السباع عموما، فالسبع كلمة تطلق على يعني عموم الحيوانات الجارحة، خصوصا الضاري منها الشرس، يعني كالأسد وكيعني الفهد وهذه الأشياء التي يعني فيها شراسة وضراوة. يعني وأجمع على أن السبع إذا آذى المحرم فقتله لا شيء عليه، أي سبع عموما يعني يعتدي على الإنسان، حتى الكلب يدخل في ذلك، كلب إذا اعتدى على الإنسان أو نحو ذلك، أو حتى يعني ما هو يعني دون الكلب لكنه يعتدي عليه ويؤذيه فقتله المحرم لا شيء عليه، وهذا إجماع ثابت أيضا وصحيح. وأدلته أدلة الشريعة العامة، أدلة الشريعة العامة في وضع الإثم بل والضمان على من قتل الصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل. دليلة الشريعة أن الصائل يدفع ولو بالقتل، وإذا لم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان ولا إثم على يعني من دفعه، وهذا أشر من الصائل من الإنسان، يعني الأسد أو السبع عموما بأنواعه أشر على الإنسان وعليه. فالمحرم إذا آذاه السبع فقتله فلا إثم عليه ولا ضمان عليه ولا شيء عليه في إحرامه. المسألة التالية: قال وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب، وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب. هو لماذا خص الذئب مع أنه أتى بالمسألة التي قبلها فيها ذكر السبع عموما ويدخل فيها الذئب؟ كأنه والله أعلم يقول ذلك من باب أن الذئب هو من أكثر الحيوانات التي تعترض الإنسان ربما في الصحاري وفي الأودية ونحو ذلك، وهذا إجماع ثابت وصحيح، ويعني دليله الأدلة العامة، ومنها أيضا الحديث بتاع قتل الخمس الفواسق. النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس يقتلن في الحل والحرم، وسبق الحديث. طيب إذا كانت الفأرة التي هي أقل من الذئب تقتل، والكلب العقور وغير ذلك، فالذئب من باب أولى يقتل، وأجمع على أن للمحرم قتل الذئب. انتبه هنا الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة. ماذا كذلك؟ الفرق أن هذه المسألة لم يشترط فيها الاعتداء، لم يشترط فيها الاعتداء. قالوا أجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب، يعني حتى لو الذئب ما عملتلوش حاجة، طب هيقتله ليه؟ هيقتله لأنه ممكن يعتدي عليه أو على غيره من الناس، ولذلك لو قتله من غير أن يعتدي عليه لا شيء عليه. ومثله مثل الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، وأنه ليس على المحرم في ذلك جناح. ثم قال المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. قال وانفرد مالك فقال يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء. وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، هذا إجماع ثابت. بل مالك رحمه الله مع هذا الإجماع. أما قوله وانفرد مالك فقال يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء، هذه والله أعلم كأنها مسألة أخرى، وإن كانت متفرعة نعم، لكنها مسألة أخرى، بمعنى أنهم أجمعوا بما فيهم مالك على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة. ومن هيصلي إزاي؟ هيصلي إزاي؟ يعني مالك هيمنعه من أن يصلي؟ إنما هذه مسألة أخرى، وهي فقال يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء. يبقى هو معاهم في أنه يجوز له الاغتسال، لكن تأتي مسألة فرعية وهي هل للمحرم وهو يغتسل أن يغطس رأسه في الماء؟ يعني لو مثلا هو بيغتسل في مثلا إناء، عنده إناء كبير راح مدخر رأسه كده غطس رأسه فيه وطلعها تاني، قبل البحر بقى المحرم هيغتسل، هينزل البحر أو هينزل هيقعد في مثلا في ما يعني نسميه نحن الآن بانيو ونحو ذلك، وهيغطس رأسه ونحو ذلك. هي دي بقى المسألة اللي فيها الخلاف، لكن الإجماع على جواز الاغتسال للمحرم سواء كان للتنظف فضلا عن الجنابة، فضلا عن الجنابة. يبقى إذن الخلاف هنا في ماذا؟ في صفة معينة يفعلها المحرم أثناء الاغتسال، وهي هل له أن يغطس رأسه في الماء ولا لا يغطس؟ يبقى دي ما فيهاش إجماع. ليه؟ الجمهور على قول ومالك على قول. الجمهور قالوا لا بأس ولا شيء عليه المحرم، وده الراجح. مالك رحمه الله منع واعتبره من الترفه، واعتبره من الترفه، وهذا في الحقيقة فيه نظر، وهذا فيه نظر. ليس مسألة تغطيس الرأس أثناء الاغتسال تعد من الترفه، بل الصحيح أنه هو إذا احتاج إلى ذلك، ويعني يحتاج إلى النظافة ونحو أو التبرد أو نحو ذلك، لا شيء عليه، لا شيء عليه. يعني أحد المالكية هو ابن القاسم قال، قال مالك لا أحب للمحرم أن يغمس رأسه في الماء خشية أن يقتل الدواب، وإن أصابته جنابة صب على رأسه الماء وحركه بيده، ولا أحب أن يغمس رأسه. كأن هي بعلة يعني مالك رحمه الله، إنه بيقول إنه هو هنا هيترفه بماذا؟ انه لما هيغطس رأسه في الماء يوم الدواب والهوام هتعمل ايه؟ هتخرج من رأسه، هتخرج من رأسه. هذا كلام يعني جيد، لكن في الحقيقة الراجح قول الجمهور في هذه المسألة الخلافية. احنا عندنا مسألة على اجماع بما فيهم مالك، اللي هي ان المحرم له ان يغتسل من الجنابة، والخلاف في صورة معينة اثناء الاغتسال، وهي انه هل يغطس راسه في المية ولا لا يغطسها. الراجح قول الجمهور وهو الجواز. المسألة التالية، قالوا اجمعوا ان للمحرم ان يستاك، واجمعوا على ان للمحرم ان يستاك، هذا إجماع ثابت وصحيح. قال ابن القطان: ولا أعلم أحدا منع المحرم من السواك، أن يجوز للمحرم أن يستعمل السواك، وليس هذا من الترفه بل هذا من السنة، ولا يوجد يعني ما يمنع ذلك، ولا يوجد ما يمنع ذلك. لكن فائدة هنا أيضا على الهامش، وهي هذه الفائدة نشأت يعني في زمن متأخر، وبتزيد في زمننا إحنا أكثر فيها خلاف يعني، وهي السواك المطيب. هل للمحرم أن يستعمل السواك المطيب؟ في بعض الأسوكة الآن بتصنع بيضاف إليها أشياء تجعلها فيها نكهة، فيها طعم ورائحة طيبة يعني، وتترك هذه الرائحة في الفم. هذه مسألة فيها خلاف، لكن السواك نفسه اللي هو من غير يدخل تطيب ولا شيء، الإجماع على جواز استعمال السواك، والخلاف في السواك الإيش المطيب، والأولى للمحرم عدم استعماله. وإحنا أشرنا قبل ذلك إلى الخلاف في مسألة المقصود وغير المقصود، اللي هو قاصد بالتطيب واللي مش قاصد بالتطيب. يعني راح يغسل إيده بالصابونة، هو قصد ينظف بس، ينظف ايده حتى لو كان فيها طيب، الاقرب ان هي لا تمنع، لكن الاحتياط خروج من الخلاف، لانه لم يقصد التطيب بذلك، فالافضل الاحوط الخروج من الخلاف. المسألة التالية، قال واجمعوا على ان للمحرم ان يأكل الزيت والسمن والشحم، الشحم اللي هو الدهن يعني الدهون، وأجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت والسمن والشحم، هذا إجماع أيضا ثابت وصحيح. والدليل عدم الدليل المانع. فلو توهم أحد أن هذا من الترفه فهذا ليس فيه ترفه، أن يأكل الزيت، يأكل السمن، يأكل الشحم، هذه أشياء من أزهد أنواع الطعام. لكن فائدة هنا، يأتي السؤال هنا بقى، الخلاف بقى كفائدة، هذه المطعومات الآن ربما بعضها يدخله أيضا الروائح، يعني ممكن بعض المأكولات والمشروبات يدلها بعض الأشياء في أثناءها فيها طيب، فيها رائحة، بتطلع ريحة. هذا الاحتياط يعني أن يمتنع عنه المحرم، الاحتياط أن المحرم يمتنع عن هذه الأشياء اللي هتترك روائح طيبة وأثر في إيده ونحو ذلك، إذا كانت هذه الأشياء هتضاف لها يعني هذه الأنواع من الطيب. المسألة التالية، قال وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت أو أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه، يعني ما عدا رأسه، وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه، إلا رأسه، ممنوع يعني رأسه، وهذا أيضا إجماع ثابت وصحيح. وهو قد أشار إلى الخلاف في مسألة الرأس، هو نفسه أشار، يعني في إجماع على أنه يجوز أن المحرم يدهن جسمه بالزيت، مع التنبيه السابق أنه الزيوت العصرية أصبح الآن فيها عطور، فهذه الزيوت العصرية لا يجوز استعمالها اللي فيها عطور، لا يجوز استعمالها، وبعض الكلمات ونحو ذلك لا يجوز استعمالها، لأن البعض أحيانا بيقوم يضع هذه الأشياء تطيبا للبدن أو يخاف من الحكة الجلدية ونحو ذلك، لا بأس، لكن ما تكونش فيها طيب، يعني في مراهم اللي هي التسلخات وكذا ونحو ذلك لا بأس، لكن ما يكونش المراهم والكلمات دي بينبعث منها رائحة طيبة، لأن هذا ممنوع على المحرم. يبقى يجوز للمحرم أن يدهن جسمه بالزيت العادي اللي ما فيهوش ريح، أي زيوت ما فيهاش ريح، أي زيوت طبيعية ما فيهاش ريح، ما خلا الرأس. الخلاف في الرأس هو أشار إليه، الخلاف في الرأس. مالك الشافعي رحمه الله تعالى وأبو ثور قالوا بكراهة ذلك للرأس، الزيت اللي ما فيهوش ريحة، الزيت اللي ما فيهوش طيب، قالوا لا ما يحطوش في رأسه. وغيرهم من العلماء قالوا لا بأس، وده الأقرب والله أعلم، ده الأقرب، إن هو لو حط الزيت اللي ما فيهوش أي ريحة، وخصوصا لو كان هو بيحطه لعلة معينة يحتاجها، ما فيش حرج. اللي منعوا قالوا ده نوع من الترفه، نوع من الترفه، إنه يحط الزيت اللي ما فيهوش ريحة ده ولا حاجة في رأسه، ده نوع من الترفه. نعم. وقال المسألة التالية، قال وأجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن، وأجمع عوام أهل العلم على أن للمحرم أن يدهن بدنه بالشحم والزيت والسمن. الله، هي مش فيها المسألة اللي فاتت؟ لا، المسألة دي فيها زيادة الشحم والسمن، إنه يمكن يدهن بيهم جسمه، ممكن يدهن بيهم جسمه، وهذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، وليس هذا من الترفه، ليس هذا من الترفه، بل هو من الشمس والحكة الجلدية ونحو ذلك. الخلاف برضو في بين العلماء في ما إذا دخل عليه الطيب، لو الزيت أو الشحم ده أو السمن ده دخل اختلط بطيب، هنا هيبقى فيه الحرج، هيبقى فيه الحرج في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته فمات، قال لا تخمر رأسه ولا تطيبه. قال وأجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه، ممنوع من استعمال الطيب في جميع بدنه، هذا إجماع ثابت وصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما جاءت الروايات الكثيرة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن كذا وكذا، وذكروا منها ولا يمس ورسا ولا زعفران، أنواع من الطيب. وأيضا جاء في حديث الذي وقصته ناقته قال لا تخمروه ولا تطيبوه. نعم. وأيضا حديث الأعرابي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع ثوبه الذي عليه الذي كان به الخلوق الطيب، يعني هل أخلعه النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة، قال وأجمعوا على أن للمحرم دخول الحمام، قال وانفرد مالك فقال إن اندلك الوسخ، قال وأجمعوا على أن للمحرم دخول الحمام، وانفرد مالك فقال إن دلك الوسخ افتلى. مالك بيقول لو هو دلك الوسخ اللي على جسمه وهو في الحمام يعني في دي الحمام، المقصود هنا المكان العام المتسع للعدد من الناس يتنظفون فيه، الحمامات القديمة كان عامل حاجة شبه حمام السباحة الآن كده، يوم الناس ينزلوا فيها يغتسلوا، كان الماء بيبقى ساخن وكده، يوم الناس ينزلوا فيها مجموعات من الناس ينزلوا ويغتسلوا كلهم في هذا الماء، كانش في البيوت طبعا حمامات ولا ذلك. فيقول أجمع على أن للمحرم دخول الحمام، ومنهم مالك أجمع. اللهم الإن فرض مالك شبه المسألة اللي مرت بنا قبل كده اللي هي بتاعت وانفرد وانفرد مالك فقال يكره المحرم أن يغطس رأسه في الماء، شبهها مالك، ما كانش مخالف في مسألة الاغتسال، هنا برضو مش مخالف في مسألة دخول الحمام، يدخل الحمام، بس مالك بيقول لو دخل الحمام ودلك بقى طلع بقى الوسخ والضرن قال افتدى. يبقى هنا الإجماع ثابت على دخول الحمام. الخلاف فين؟ في إنه لو دلك. الجمهور على إنه حتى لو دلك وأخرج الوسخ مع الدلك فلا شيء عليه، هذا نوع من التنظف الذي لا بد منه. مالك رحمه الله تعالى يرى أن ذلك ترفها، يرى أن ذلك ترفها. بيقول ابن القطان وثبت أن ابن عباس قال يدخل المحرم الحمام، قال وبه قال سائر الفقهاء إلا مالكا، فإنه قال من دخل الحمام وتدلك وأنقى الوسخ عليه الفدية، وكلام سائر أهل العلم أولى هو كما قال. وعلي ما فيش يعني مخالفة للإجماع هنا، مالك رحمه الله يوافق في الإجماع على دخول الحمام، يخالف في مسألة الدلك إذا دلك، والراجح قول الجمهور. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.